السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب النكاح من سننه: باب قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. أخبرنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن رجل من الأنصار يسمى زيادا، قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحل الله له ضربا من النساء، ووصف له صفة فقال: لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة. هذا الحديث إسناده ضعيف. محمد ابن أبي موسى هذا مجهول، وكذا شيخه زياد. هذا زياد رجل، والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن سعد في الطبقات، والطحاوي في مشكل الآثار، والطبري في التفسير، والضياء المقدسي في المختارة، كلهم من طرق عن داود ابن أبي هند به، يعني محمد بن أبي موسى عن زياد هذا. فالحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك الآية. واختلف المفسرون في تفسيرها، هل هذا تحريم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة أخرى سوى من كن معه من أمهات المؤمنين، أو أحل له ذلك؟ هما قولان. ابن عباس قال: لا يحل له أن يتزوج بامرأة سوى من كن معه من النساء اللاتي خيرهن، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يخترن الدنيا وزينتها أو الآخرة وما فيها من نعيم، وأن يكن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، فاخترن كلهن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكن معه أمهات المؤمنين في وزوجاته أيضا في الجنة رضي الله تعالى عنهن. فقالوا: هؤلاء النسوة اللاتي خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ليس للنبي أن يتزوج عليهن امرأة حرة، إلا أن يتسرى بامرأة أخرى. ومنهم من قال لا يحل لك النساء سواهن أو من كان على صفتهن من أنهن يخترن الله ورسوله مؤمنات مهاجرات تقيات ونحو ذلك. والمسألة كما ذكرنا هل أحل للنبي صلى الله عليه وسلم نساء سوى من كن معه أو حرمت عليه سائر النساء إلا ما كان معه من أنهن، والأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. قال أخبرنا المعلى قال حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء. حديث صحيح مدار على عطاء وقد اختلف عليه فيه، فروى عنه ابن جريج كما هنا، واختلف على ابن جريج فيه فروى عنه وهيب بن خالد كما عند الدارمي هنا وعند النسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد وابن سعد في الطبقات والطحاوي في مشكل الأثار والطبري في التفسير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى. وتابع وهيبا جماعة منهم عبد الرزاق وتابع وهيب بن خالد جماعة منهم عبد الرزاق كما عند البزار وهمام كما عند الطبري في التفسير وعبد الله بن رجاء المكي كما عند ابن حبان وهشام بن يوسف كما عند الدارقطني في العلل. ورواه عن ابن جريج أيضا أبو عاصم الضحاك بن أخلد فقال عن عطاء عن عائشة قالت ثم قال قلت من أخبرك هذا من أخبرك هذا؟ قال حسبت أني سمعته من عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير سمعت رجلا يخبر به عطاء كما عند البزار والطحاوي في مشكل الأثار والطبري في التفسير. ورواه عنه عبد الرزاق كما في المصنف وقال وزعم عطاء أن عائشة قالت قلت عمن تأثر ذلك هذا؟ قال لا أدري حاسبت أني سمعت عبيد بن عمير يقول. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند وإسحاق بن راهوية في مسنده وخالف ابن جريج عمرو بن دينار فقال عن عطاء عن عائشة رواه عن عمرو سفيان بن عيينة كما عند الترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة والحميدي وإسحاق بن راهوية والشافعي في الأم وابن سعد في الطبقات. وقرن داود بن عبد الرحمن بسفيان والطحاوي أيضا في مشكل الآثار والطبري في التفسير والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن. ووافق عمرو بن دينار على هذا الوجه سفيان الثوري إلا أنه من طريق الواقدي عنه كما عند ابن سعد في الطبقات، والواقدي متروك ضعيف جدا. فالراجح هي الطريق الأولى وهي ما صححه الدارقطني في العلل التي هي من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة. الحديث له شواهد لكنها ضعيفة جدا، منها حديث أم سلمة وحديث عائشة وابن عباس وقول عطاء بن يسار وقول محمد بن علي بن أبي طالب، وكلها ضعيفة جدا من طريق محمد بن عمر الواقدي فلا يصح منها شيء. لكن الصحيح عن عائشة أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء بعده، وابن عباس وغيره من الصحابة قالوا إنه لا يحل له صلى الله عليه وسلم إلا من كنا معه من النساء التي وصفهن الله سبحانه وتعالى واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ومنهم من قال كما ذكرنا يحل له من كان على صفتهن ممن تريد الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا كما تقدم هذا القول الأمر فيه سعة في المعنى عن تفسير الآية. قال: باب في الأمة يجعل عتقها صدقاها. أخبرنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صدقها. هذا الحديث صحيح رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع كثيرة وعبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو عوانة وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى في مسنده في مواضع كثيرة وابن حبان والبزار وابن الجرود والطحاوي في شرح المعاني والدولابي في الكنى والأسماء والسهمي في تاريخ جرجان وابن المقرئ في معجمه والدارقطني في سننه والطبراني في الكبير والأوسط والصغير والبيهقي في الكبرى وابن نعيم في المستخرج وفي الحلية وتمام الرازي في الفوائد وابن الأثير في أسد الغابة والبغوي في شرح السنة والرافعي في التدوين والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طرق عن أنس رضي الله عنه به أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. والعتق ما مال، يعني الأمة أو العبد يكاتب على نفسه إذا أراد الحرية فهو مال، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. قال: أخبرنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن آنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال: باب فضل من اعتق أمة ثم تزوجها. أخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح بن حي الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عمرو، أبو عمرو عامر ابن شراحيل الشعبي، قال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. يعني من اعتق الجارية ثم تزوجها كمن يركب يتزوج أو ينكح دابته. فقال الشعبي: حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري أحد فقهاء التابعين الكوفة، عن أبيه أبي موسى الأشعري، وأبو بردة اسمه كنيته، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي فآمن به واتبعه، وعبد مملوك أدى حق الله وحق موليه فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها وتزوجها، له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال للرجل: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال هشيم: أفادوني بالبصرة فأتيته فسألته عنه. يا سلام، خذها، قد كان يرحل فيما دونها إلى، يعني خذ هذه الفائدة نعم، خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، يعني كان الرجل يطلب العلم فيبحث عن أمر دون هذا الأمر الذي أعطيتك عن هذا الحديث. قال هشيم، هشيم بن بشير الراوي هنا، أفادوني بالبصرة فأتيته فسألته عنه. الحديث صحيح حيث صرح هشيم بالتحديث كما عند سعيد بن منصور والطحاوي، وقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة وفي الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وأبو عوانة وسعيد بن منصور والطحاوي في مشكل الأثار وأبو يعلى في مسنده وابن حبان والفسوي في المعرفة والتاريخ والبزار والدرقطني في العلل والحاكم في معرفة علوم الحديث والطبراني في الأوسط والصغير وأبو نعيم في الحلية وابن بشران في الأمالي والرياني في مسنده وابن مندة في الإيمان والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وفي الآداب والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق وفي تاريخ بغداد، كلهم من طرق عن أبي بردة، بعضهم طوله وبعضهم اختصره. الشاهد أن من أعتق جارية وتزوجها له أجران كما في هذا الحديث. صالح بن صالح بن حي الهمداني يقول: كنت عند الشعبي فسأله رجل وقال: إن الناس عندنا يقولون إن من أعتق جاريته وتزوجها أو من تزوج جارية له كان كمن ركب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه. وهذه طريقة أهل الحديث، يسأل الواحد منهم فيفتي بما ثبت لديه وبما عنده من دليل، حديث كذا، الأمر هذا يجوز أو لا يجوز، والدليل: حدثني فلان، مباشرة فيقول: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه، يستدل لفتواه دائما بالحديث. فقال: إن أبا موسى رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس يؤتون أجرهم مرتين، يعني أجرهم مضاعف. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك نبينا صلى الله عليه وسلم ثم آمن به، فله أجران: أجر إيمانه الأول وإيمانه التالي مع بنبينا صلى الله عليه وسلم. والعبد المملوك الذي يؤدي حق الله، يعبد الله عز وجل ويؤدي حق سيده، له أجران. وكذلك الرجل الذي كانت عنده أمة فأعتقها فتزوجها وجعل عتقها صداقها كما تقدم في حديث صفية لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. هذا الرجل أعتق الجارية، أدبها ورباها وغذاها وأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها، فهذا له أجران. خذ هذا الحديث بغير شيء، يعني من غير جهد ولا نفقة ولا غير ذلك، خذ حديثا قد كان يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، وهم بالكوفة، الشعب في الكوفة، حديث أقل من هذا كان الرجل يرحل إلى المدينة حتى يسأل عنه. وقد رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث سمعه من عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن العبد أو أن الجارية يجوز أن يتزوجها سيدها إذا أعتقها وأن يجعل عتقها صداقها. قال: أخبرنا سهل بن حماد عن شعبة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا الحديث، الحديث السابق. قال: باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها، لم يسمي لها صداقا ولم يعطها صداقا، تزوجها على صداق ولم يسمه أو لم يفرضه، لم يعطه ولم يحدده، إنما تزوجها وقال لك عندي صداق ولم يحدد ولم يسمي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، محمد بن يوسف مبهم عن سفيان، مبهم هو الفريابي عن الثوري، وكلاهما كوفي، عن منصور وهو ابن معتمر كوفي، عن إبراهيم النخعي وهو كوفي، عن علقمة بن قيس النخعي وهو كوفي، عن عبد الله وهو ابن مسعود، هذا إسناد مسلسل بالكوفيين، محمد بن يوسف الفريابي، سفيان بن سعيد الثوري، منصور بن المعتمر، إبراهيم النخعي، علقمة النخعي، عبد الله وهو ابن مسعود، عبد الله مهمل هكذا عند الكوفيين فهو ابن مسعود، كما أن عبد الله مهمل هكذا في الحجاز هو ابن عباس، وكل ذلك يتضح من الرواة عنهم. عن عبد الله: في رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها شيئا ولم يدخل بها ومات عنها، قال: فيها لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث، لم يسمي لها صداقا ولم يدخل بها، فما لها إذا مات عنها؟ قال: لها صداق نسائها، يعني ينظر إلى أخواتها وبنات عمها وبنات مجتمعها أو قبيلتها، كم يفرض لهن من الصداق فيفرض لهذه المرأة، وعليها العدة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وعدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ولها الميراث، فهي امرأة زوجة لها الربع إن لم يكن لها ولد، والثمن إن كان لها ولد، إن كان له ولد من غيرها. قال: معقل الأشدعي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس، أو امرأة من بني رؤاس، بمثل ما قضيت. قال: ففرح بذلك. قال أبو محمد: وسفيان يأخذ بهذا. معقل بن سنان الأشجعي صحابي رضي الله عنه أخبر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، وهي امرأة من بني رؤاس، بمثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود، ابن مسعود اجتهد وهو أهل الاجتهاد، فأفتى هذه الفتية، فلما علم أن فتياه وافقت قول النبي وفتي النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا. قال أبو محمد الإمام الدارمي رحمه الله: وسفيان يعني شيخ شيخه الثوري إمام أهل الكوفة وفقيههم، يأخذ بهذا. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وابن أبي شيبة في المسند أيضا، وسعيد بن منصور وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وابن حبان في صحيحه، وابن الجارود في المنتقى، والطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في المعجم الكبير والمعجم الصغير، والدولابي في الكنى والأسماء، والمحامل في الأمالي، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: وصححه ابن مهدي والحاكم والذهبي، وافقه الذهبي وابن حزم. وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله. وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به. وقال الحاكم: سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول، أبو عبد الله النسابوري يقول: لو حضرت الشافعية لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به. وقال البيهقي: إسناده صحيح، وهو ما يقول به الشافعي، لأنه قال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهناك رسالة للسبكي سماها قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والبيهقي رحمه الله، الإمام مجتهد المذهب الشافعي أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، إذا كان في مسألة مثل هذه يقول: قد صح الحديث، إذن فهو مذهب الشافعي. والبيهقي ناصر مذهب الشافعي، كما قالوا: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن له المنة على الشافعي، فهو الذي شهر مذهبه ونصره واستدل له رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.